كأن مع اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدي نايم منطقي منه ومبتسمي تعيا العقول كلالا عند رؤيتي الشمس من أمامي لطيب يعدل ترب الضام أغمه قبال منتشقين منه وملتثمين أبان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدئي منه ومختتمي يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى شامل أصحاب كسرى غير ملتئمي والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر ساهي العين من سدمي وساء ساوة حيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بللي